بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع إسماعيل حسن من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يقول في هذه رسالة: في صلاة المغرب وفي الركعة الثانية بعد التشهد الأوسط سلم الإمام فكبر المصلون فلم يستجب، فقال أحد المصلين: باقي ركعة. فقام الإمام واستكمل الصلاة، فما حكم هذه الصلاة؟ وما حكم صلاتي من قال هذه العبارة من المصلين؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ننبه أولا جميع المصلين إلى ضرورة الخشوع في الصلاة والتدبر لما يقال فيها وما يفعل من أركان وشروط ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة صلة بيننا وبينه عز وجل، فالصلاة هي معراج المؤمن إلى الله، فكيف ينشغل عنه أو يسرح عن مولاه أو يبتعد عنه أو يسهو في صلاته ويصلي الثلاث ركعات ركعتين؟ هذا دليل على السهو وعلى السرحان وعلى عدم التدبر وعلى عدم الخشوع. لذلك نهيب بجميع المصلين أئمة ومأمومين وفرادى وجماعات ورجالا ونساء أن يخشعوا لله سبحانه وتعالى وأن يتدبروا أقوال الصلاة وأفعالها، لأنها من القرآن الكريم. وقد قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجعل الفلاح مقترنا بأداء الصلاة بخشوع، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هذا أولا. ثانيا، لما سهى الإمام وسلم بعد التشهد الأوسط يعني ركعتين، مع أن الصلاة صلاة المغرب ويبقى منها ركعة ثالثة، كبر المصلون، وهذا شيء طيب ومطلوب أن ننبه الإمام بقولنا سبحان الله أو الله أكبر للانتقال إلى الركعة الثالثة. لكن الإمام لم يستجب لهذا التكبير ولا لهذا التسبيح، فقال أحد المصلين: باقي ركعة. وهذا القول وارد في السنة النبوية، إذا سهى الإمام ولم يستجب للتسبيح ولا للتكبير ننبهه: هذه هي الركعة الثانية، هذه هي الركعة الثالثة، لأن ذلك القول من أفعال الصلاة ومن أقوال الصلاة. نحن لم نتكلم بكلام أجنبي عن الصلاة فنذكر فلانا أو فلانة، وإنما نقول باقي ركعة، وهذا شيء طيب يجعل الصلاة في كل الأحوال صحيحة ومقبولة، ما دام الإمام قد استجاب لهذه العبارة وقابل الركعة الثالثة وأتم الصلاة. وكان يستحسن، وربما يكون الإمام قد فعل ذلك، أو يسن أن يسجد سجدتين للسهو في نهاية التشهد، لأن الصلاة كانت ناقصة ركعة، فسجود السهو بعد أداء الركعة الثالثة وبعد أداء التشهد من سنن الصلاة، وإذا لم يفعله فلا شيء، وصلاتكم جميعا صحيحة إماما ومأمومين. نسأل الله لنا ولكم حسن القبول والتوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع موسى عبد العزيز من بني سويف، يقول في هذه رسالة إنه يسمع بعض العلماء يقول هذه المعاملة فيها غرر فلا تجوز، فما هو الغرر ومتى يفسد العقد؟ يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن المعاملات في الإسلام مبنية على الإباحة، ولذلك يقولون في قواعد الفقهاء إن المعاملات أصلها الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، وذلك من باب التوسعة على المتعاملين، وهم جمهور الناس من المسلمين أو من أهل الذمة أو من يعايشون أهل الإسلام، فالمعاملات أصلها كذلك الإباحة. ومع هذا فإن الشرع أحاطها ببعض القيود حتى تكون صالحة ولا تؤدي إلى المنازعات والخلافات، ومن هذه القيود القليلة ألا يكون في هذه المعاملة غرر. والعلماء يقصدون بالغرر الجهالة، لأن الجهالة في العقد تؤدي إلى أن العقد يصبح كالقمار تماما، ولذلك فإنهم يضربون الأمثلة البسيطة على ذلك، كأن يقول مثلا الغرر هذا كأن يبيع الرجل السمك في الماء، يعني دون أن يعرف كميته، أو يقول صائد السمك إذا أنا ألقيت شبكتي وخرجت فهي لك بكذا، قد يكون فيها القليل وقد يكون فيها الكثير. وعلى ذلك فخف كل أنواع الغرر، يعني جهالة، قد تكون هذه الجهالة في ثمن الشراء، قد تكون في الحرفة، أو قد تكون في المال نفسه، وقد تكون في غير ذلك من الأسباب الكثيرة المحيطة بالعقد. فإذا كان هناك عقد فيه غرر فإن النتيجة أن يصير كأنه قمار، وهذا يؤدي إلى النزاع والخلاف، فيقول مثلا المشتري أنا اشتريت منك بكذا، ويقول البائع لا أنا بعت لك بكذا، وهكذا، أو يقول أنا اشتريت منك بالأجل، والآخر يقول أنا بعتك بالفوري، وهكذا. كل هذه الأمور المحيطة بالعقد لابد أن تكون واضحة تماما حتى لا يؤدي ذلك إلى النزاع والخلاف. لكن قد يتسامح في بعض العقود في هذا الغرر، وذلك في عقد التبرع، ولا سيما إذا كان هذا الغرر قليلا. أما في المعاملات خصوصا المعاوضات كالبيع والشراء والإجارة وما إلى ذلك، لا، لابد من التساوي، ولا يصح وجود الغرر قليلا أو كثيرا. أما في عقد التبرع فقد يتسامح في شيء منه، لأنه لا ضرر على المتبرع له. فأنا مثلا لو قلت لك أعطيتك ما في حافظتي من النقود، وأنت ظننت أن فيها آلاف، فكان فيها 1001، لا بأس بذلك، فأنت لم يلحق بك ضرر. أما في المعاوضات ف فإذا كانت هناك جهالة أدى ذلك إلى الضرر، وبالتالي أدى ذلك إلى النزاع. والشرع الشريف نهانا عن المنازعات، لا تنازعوا لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا إخوان. ولذلك نهى الشرع عن بعض المعاملات، بيع الإنسان على بيع أخيه، أو الشراء على شراء أخيه، أو الخطبة على خطبة أخيه، وهكذا منعا للنزاع وطلبا للسلامة والوئام بين أبناء المسلمين. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.